نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدة، واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذلك نهج الطرائق، واخذ جميع العدد الثاني واضربه في اضرب وخذ جميع العدد الثاني واضربه واضرب وخذ جميع العدد الثاني واضربه في النعم واضرب وخذ جميع العدد الثاني واخذ جميع العدد الثاني واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنه. سبق لكم أن النظر بين السهام ورؤوس المسائل تكون فقط في المداخلة وفي المباينة، تمام؟ لكن عندنا الآن نفس عدد الرؤوس، ويتبين فيها أربعة أمور بين نفس عدد الرؤوس وبين ما يخرج من الوفق وبين ما يخرج من العدد المباين. يعني لو عندنا مثلا ستة أعمام وستة أخوات شقائق، تمام، ستة وستة هذا مماثل، نأخذ واحد منها ونتركها لجنب، ماذا نصنع فيه؟ هذا هو جزء السهم. ماذا نصنع في جزء السهم؟ يأتي نضربه في أصل المسألة. وإذا كان مثلا 12 عم وستة خوات شقائق، 12 تقسيم 6 بينهم مداخلة، فنأخذ الكبير، نأخذ الكبير ونضرب ونجعله هو جزء السهم، واضح؟ وإذا كان مباينة مثلا 6 أخوات شقائق و7 أعمام، هذه مباينة، نضرب أحدهما في الآخر، فنقول 6 ضرب 7 42، نأخذه ونضرب في أصل المسألة، تمام؟ وإذا كان موافقة بينهما، موافقة مثل 6 أعمام و8 أخوات شقائق، ما هو أصغر عدد يقبل قسمة على 2؟ هو 2، يقبل قسمة على 6 و8 أقبل أصغر عدد هو 2. كم وفق الستة؟ 6 تقسيم 2 3، هذا وفق الستة، نضربها في الوفق الكامل اللي هو 8، نقول 3 ضرب 8. أو اعكس المسألة، نأخذ الوفق الثاني 8 يتفقان في ماذا؟ في الاثنين، 8 تقسيم 2 4، 4 ضرب 6 24، في الرقم هذا 24 نأخذه ونجعله جزء السهم. ومثل في الموافقة لو كان عندنا 6 و4، ما هو أقل عدد ينقسم على الاثنين، على العددين الاثنين؟ هو رقم 2. 6 تقسيم 2 كم؟ 3، نقول 3 في الوفق الثاني اللي هو 4، 3 في 4 12، فهذا هو جزء السهم. أو نعكس، عندنا حنا 6 و4 اتفقان في 2، 4 تقسيم 2 2، 2 ضرب 6 12، نفس النتيجة، واضح؟ يعني إذا أردت أن تعرف، أعطني ورقة فاضية، عندنا 6 وعندنا 8، تمام؟ ما هو العدد الذي يقبل قسمة الاثنين؟ هو أقل عدد 2، صح؟ نقول 6 تقسيم 2 كم؟ 3، هذا وفق الستة، هذا وفقه، فنضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، 3 8 كم؟ 24، هذا هو جزء السهم. أو نعكس ونقول نريد أن نخرج كم وفق الثمانية، ثمانية تقسيم اثنين أربعة، هذا وفق الثمانية. نضرب وفق الثمانية في كامل الثاني، أربعة بستة أربعة أربعة، فالنتيجة واحدة. واضح؟ أيوة. لذلك قال المصنف عن هذه النسب الأربع: إذا كانت بعد إخراج عدد الرؤوس، أو بعد إخراج وفق الرؤوس، أو بعد إخراج العدد المباين إذا كان في مباينة. فإذا كان عندنا القسمة مثلا ستة أعمام، مثلا عندنا ستة أعمام، تمام، ستة أعمام وستة خوات شقائق، واضح، وهنا مثلا أسهم ستة وهنا ستة مثلا، فعندنا العددان هذان تماثل. إذا قال المصنف فخذ من المماثلين واحدة، أخذ واحد الاثنين ستة، تمام. وإذا كان بينهما تداخل، يعني قسم الأكبر على الأصغر، مثلا 12 عم وستة خوات شقائق، طبعا بعد، يعني إذا صفى لنا هذا، ما هو بعد الرؤوس، إذا صفى العدد هذا سواء مباينة بعد ما انتهينا مباينة وموافقة، يعني أهم شيء تعرفون بس الأرقام، نعطيكم الأمثلة بعدين. فعندنا 12 وستة، قال وخذ من المناسبين الزائدة، الزائد الكبير، ما هو الزائد؟ 12، فنأخذ 12 ونضربه في أصل المسألة، هذا جزء السهم يسمى. قال واضرب جميع الوفق في الموافق، المثال السابق، مثل لو كان عندنا هنا خرج عندنا ستة مثلا أعمام وأربع خوات شقائق، نجعل ستة هنا والأربع هنا، ما هو أقل عدد ينقسم على اثنين؟ هو اثنين. نقول ستة تقسيم اثنين ثلاثة، وفق الستة كم؟ ثلاثة. نضرب في كامل آخر، لذلك قال واضرب جميع الوفق، هذا الوفق في الموافق، هذا العدد الموافق، ثلاثة في أربعة 12، تمام. أو نعكس، أربعة تقسيم اثنين اثنين، اثنين تقسيم ستة، اثنين ضرب ستة 12، عدد واحد يخرج. لذلك قالوا واضرب جميع العدد واضرب جميع الوفق، هذا الوفق في الموافق، هذا العدد الموافق، أو العكس، وانهج بذاك وانهج بذلك واسلك بذلك نهج الطرائق. ثم بعد ذلك قال وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهيني، يعني لو عندنا ستة وسبعة، ستة أعمام وسبعة أخوات شقائق، وخذ جميع العدد واضربه في الثاني، ستة بسبعة 42، هذا جزء السهم 42. فلو صار أصل مسألة مثلا ستة، نقول ستة ضرب 42. قال فذاك أي ما يخرج من نتائج في المماثلة أو المداخلة في المماثلة أو المداخلة أو المباينة أو الموافقة، قال فذاك جزء السهم فاحفظنه، احفظ هذا جزء السهم حتى يأتي في الدرس القادم تضرب في أصل المسألة. فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر، هديت أن تضل عنه، يعني احذر أن تضل عنها، الله يهديك حتى لا تنسى. واضح؟ ويأتي إن شاء الله ذكر الأمثلة الفرضية مع بيان كيفية إخراج المسألة، نضرب جزء السهم في أصل المسألة، ما يخرج هو مصح المسألة كما سيأتي. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.